رمضان مواسم خيراتي وهدى صبر ومواساتي، رمضان أذان منتظر، رمضان أصالة عاداتي، رمضان معان مشرقة تروي تاريخ مسراتي، إطعام طعام عن كرم صلة الأرحام عطاءاتي، رمضان مواسم خيراتي ولزوم مساجد في طلب لعلوم الدين لجناتي، وموائد خير تجمعهم وقراءة أزكى الآيات، ولزوم مساجد في طلب لعلوم الدين لجناتي، وموائد خير تجمعهم وقراءة أزكى الآيات، وبكاء في ليل داج وطويل دعاء السجدات، بصفاء فؤاد في زهد بقناعة راجي المنجاة، وبكاء في ليل داج وطويل دعاء السجدات، بصفاء فؤاد في زهد بقناعة راجي المنجاة. وليالي الأنس بطاعاتي، وفرحة بشرى عامرة للمسلم أحلى أوقاتي، رمضان مشاعر صادقة وليالي الأنس بطاعاتي، وفرحة بشرى عامرة للمسلم أحلى أوقاتي، فهنيئا بهلالي يزهو لينير الدنيا سعادتي، فهنيئا بهلالي يزهو لينير الدنيا سعادتي، الشهر التاسع وفانا يا أهلا بالضيف الآتي، رمضان رمضان رمضان. ولزوم مساجد في طلب لعلوم الدين لجناتي، وموائد خير تجمعهم وقراءة